بأنه سوف يلقى الله، فهذا أنه يعني إما أنه غافل أو منهمك ومشغول أو واهم، لأن الإنسان لو فكر بعقله سيدرك أنه خلق لمهمة، ويدرك أن هذه الحياة سوف تنتهي، ويدرك أن بعد انتهاء الحياة لا بد من لقاء ولا بد من حساب. العقل يقتضي ذلك، لأنه لا يمكن أن يخلق الناس سدى وعبثا، ولا يمكن أن تنتهي الحياة ثم يكون الفناء ولا شيء بعده. العقل لا يصدق أبدا، سأل لو تفكر بعقله لا يصدق أبدا أن الدنيا تفنى ثم تساوى الفاجر مع البر، الصالح مع الطالح، فلما الدنيا فيها الصالح والطالح والبر والفاجر، يبقى لابد بعد انتهاء هذه الدنيا أن يواجه البر الصالح التقي واقعا يختلف عن واقع الفاجر الكافر المجرم. فلو الإنسان فكر بعقله يدرك هذه الحقيقة، طالما فيه الدنيا فيها ظالم ومظلوم وواجد ومحروم وفاجر قوي يعتدي ومظلوم يعتدى عليه، يبقى الحق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون له حكمة، لا بد أن ينتقم للمظلوم من الظالم، وأن يختص للمحروم ممن حرمه، وأن يحاسب المجرم على إجرامه، والبر والتقي يجازيه على تقواه وبره. ده منطق العقل. وإذا احتاج الإنسان إلى من ينبهه يقول يا أيها الإنسان، وإن ده فيه شيء من الرفق كما هي طبيعة السورة، الإنسان يعني يا أيها الإنسان يعني بفكر الإنسان زي ما يقول يا أيها النائم، يا أيها الغافل، يا أيها الواهم، يا أيها العاقل تنبه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح الحركة الجادة النشيطة التي تترك أثرها على الإنسان على جسده بالإعياء أو بالتعب أو بالمشقة أو ربما بخدش أو جرح. الكدح حركة جادة نشيطة تترك أثرها على الإنسان، الإنسان يجتهد وينشط يشعر بالإعياء، يبقى في حركة جادة، وحركة جادة يعني هادفة لها هدف. والناس في هذه الحياة لهم نوعين أو نوعان من الكدح، كل إنسان كل الناس تكدح، بس فيه من يكدح من أجل الدنيا فقط، وفي من يكدح للدنيا ويتعب ويجتهد لكن الآخرة في باله، ويكدح من أجل نجاته في الآخرة، وفي إنسان يركز على الآخرة أكثر من الدنيا. والإسلام يطالبنا إذا كان لابد من كدح للدنيا فليكن بتؤدة واتزان وبدون انهماك وانسعار. يا أيها الناس كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونداء للناس أيضا، يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب يعني اطلب الدنيا بس بإيه؟ بعقل وتؤدة واتزان وبدون انهماك وبدون انشغال يغلب على عقل الإنسان، وبدون تطلع إلى ما يزيد عن قدرات الإنسان وإمكاناته. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فإذا كان الرزق مضمون والأجل محدد، الإنسان يتحرك في آجال معدودة وأيام محدودة، يبقى يتحرك بحكمة وعقل ويعمل لما بعد الموت. احتاج الإنسان إلى ما يذكره بهذه الحقيقة، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كأن الله يقول لنا أنت وأنت تسعى في هذه الدنيا مصيرك محتوم، لابد أن تقف بين يدي الله، ولما يذكرنا القرآن بالوقوف بين يدي الله زي ما قلنا يبقى معناها إنسان محتاج إلى تذكير. هذا الإنسان المسكين الغافل الواهم المنهمك محتاج إلى من يذكره. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يذكرنا في مواضع كثيرة من القرآن بالنهاية المحتومة، يذكرنا بالموت مرة، وبقيام الساعة مرة، وباللقاء الله مرة، وبالمحاسبة مرة. فملاقي، والملاقاة معناها المواجهة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والملاقاة أيضا معناها التقاء، والالتقاء لا بد أن يكون فيه مصافاة ومحاسبة، يعني ملاق ربه سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لن يتركه يفلت من اللقاء. ودي حقيقة مقررة، والآية قصيرة لكن تضع يعني توقع في النفس موقعها الذي يؤثر فيها. وبعدين اللقاء تأكد وتبين وضعه بحقيقتين: الناس بعد لقاء الله سبحانه وتعالى إما أن يأخذ كتابا بيمينه ويحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ده بيان مختصر جدا لما سيكون من لقاء الله سبحانه وتعالى، وتفصل تفصيلا واضحا في سورة الواقعة، في سورة الحاقة تفصيل أكثر يشابه هذا التفصيل. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحساب اليسير معناها عرض الأعمال، ولكن ليس فيها حسابا يحاسب الإنسان على نتيجة هذا العرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ولما انصرف سألته السيدة عائشة رضي الله عنها وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فقالت: أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة: ذلك هو العرض. والعرض فيه جدال ومعاذير، في حديث آخر العرض فيه جدال ومعاذير، يعني حديثه كان ضعيف رواه الترمذي، يقول يعني يعرض الناس ثلاث عرضات: أما عرضان فجدال ومعاذير، وأما عرض فتطاير الصحف، فمنهم من يأخذه بيمين ومنهم هالك والعياذ بالله. يقبل عرض تعرض الأعمال، ثم تجاوز الله بعد ذلك عن من يشاء، هو ذا العرض، ويعني يحاسب حسابا يسيرا أي تعرض أعماله ثم تجاوز عن بعض أعمال عن سيئاته إذا كانت هناك سيئات وصغائر بالذات. يعني يبدأ أوتي كتابه بيمينه بعد العرض، يؤتى بكتابه بيمينه يعني لم يناقش، لأن الذي يناقش يعذب، والمناقش هالك والعياذ بالله. يناقش يعني عملت كذا وكذا وكان لا ينبغي، وتركت كذا وكذا وكان لا ينبغي. المناقشة دي بعدها محاسبة وعذاب. أما العرض ففيه بعده تجاوز، وبعد التجاوز تتطاير الصحف. فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه أي يعامل معاملة التكريم ويناول كتابه برفق، وفيه نوع من الاحترام يعني بالتعبير الدارج، فيحاسب حسابا يسيرا، يسر بما يرى في صحائفه، يسر. وهذا المعاني كلها اللي قلناها موجودة في سورة الإسراء: التكريم والحساب والمناولة والمسؤولية. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم بكتبهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يبقى هنا يؤتى كتابه بيمينه وهو مسرور، مغتبط، بل يأخذ كتابه ويرجع إلى طائفته وقبيلته ومن كان معه في المحشر ويقول هذا هو كتابي، وينقلب إلى أهله مسرورا. تعبير يعني خفيف وسريع على الحالة النفسية وعلى الحالة المادية أنه تناول كتابه. أما والعياذ بالله نوع الهالك يؤتى كتابه، وأما من أوتى كتابه وراء ظهره، وراء ظهر اللي هو بشماله والعياذ بالله، بشماله دليل الشؤم، شؤمه الذي حصله من عمله. فالعمل هو الذي يأتي بالتيامن، عمل الإنسان في الدنيا يجعله من أهل اليمين ويجعله من أهل الشمال والعياذ بالله. فيأخذه بشماله تشاؤما، ويأخذه بشماله يعني حزنا وكآبة، يأخذه بحساب بشماله لأنه يحتاج اضطراب. ولذلك قال هنا من وراء ظهره، وأما من أوتى كتابه وراء ظهره، بمعنى قال العلماء يدل على أنه من شدة اكتئابه والعياذ بالله وحزنه وصدمته بما لقي وفوجئ، يعني يفاجأ فيضطرب ويصيبه شيء من القلق فيعرض كأنه لا يريد أن يأخذ كتابه، يا ليتني لم أوت كتابية. فهذا الحزن والكآبة يخليه ينصرف، فينصرف فيلقى كتابه في يده وأثناء حركته فيأخذه كأنه ينطلق بسرعة ويده تأتي من خلفه يأخذه من خلفه كأنه لا يريد أن يأخذه، لكن الله يجبره والواقع يجبره أنه سيأخذ كتابه لابد أن يأخذه. ويرجع كئيبا كئيبا حزينا والعياذ بالله. وهذه الكآبة وهذا الحزن اللي عبرت عنه سورة الحاقة، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه. ذاك لقاءنا السابق في سورة الحاقة. هذا التعبير، تعبير المتشائم، التعبير الحزين، التعبير المرتبط بالندم الشديد، يخليه يرجع إلى أهله والعياذ بالله في كآبة، ويدعو ثبورا، بمعنى أنه يتمنى الهلاك. يعني يدعو ثبورا، الإنسان يدعو ثبورا، يعني يقول إيه؟ يقول يا ثبوراه والعياذ بالله، يا ثبوراه يا هلاك، كأنه يستدعي الهلاك لينتهي من هذا الموقف. والإنسان لا يتمنى الهلاك إلا إذا كان في حالة شديدة يعلم أنه هالك لا بد محال، فكأنه لا يريد أن ينتظر والعياذ بالله الهلاك، فيقول هذه لحظة ضياعه وهلاكه والعياذ بالله، فيتمنى الهلاك، لأن الثبور هو الهلاك والضياع. يا ثبوراه يا ثبوراه، يعني كأنه ينادي الهلاك، يتعجل الهلاك حتى يعني يتخلص من هذا الموقف والعياذ بالله. وده يعبر عن شدة الموقف وشدة ما هو فيه من الكآبة والحزن والندم، حيث لا ينفع الندم. وهذا إذا كان الإنسان صاحب اليمين انقلب إلى أهله مسرورا، فهذا والعياذ بالله يعبر عنه بقول الله تعالى يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، وأخذ حظه من السرور فين؟ في الدنيا وبغير حق. كان في أهله مسرورا في الدنيا، عاش منعم مترف، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يبقى الذي يترف في هذه الدنيا ترفا بغير حق وانهماكا بالدنيا سيحرم من هذا السرور في الآخرة، لأنه سر بالدنيا سرورا لا يستحقه، سرور بالوهم لأن ناسي أنه محاسب، سرور بالحرام لأنه يكسب من الحرام، سرور بالتكبر والغطرسة على خلق الله وعلى حساب الناس. فلما كان هذا ليس من حقه في الدنيا فجاز بالعكس والعياذ بالله بعكس قصده في الآخرة، يجد الكآبة والحزن والعياذ بالله، ويرجع إلى أهله حزينا كئيبا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. السورة عشان تؤكد هذه الحقيقة عملت مقدمة، لها مقدمة ولها خاتمة. المقدمة تذكر الناس بمشاهد يوم القيامة، والمشاهد تكاد تكون متكررة في القرآن في مواضع كثيرة أيضا، في الحاقة في الواقع وفي عما تسألون إذا السماء انفطرت وإذا الشمس كورت. ثم جاءت في هذه السورة تقول إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت، ودي الإضافة والمعنى المضاف، لأن القرآن ما يكررش تكرير متشابه في كل الوجوه، إنما في كل مرة تجد لمسة مختلفة عن المرة الأخرى. إذا السماء انشقت، ومعروف أن السماء متماسكة وقوية التماسك ولها نظام يمسكها لا تزول إلا أن يأذن الله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. النظام المتماسك اللي ظل ملايين السنين سيختل، والسماء تتفكك، والسماء يعني سبحان الله قد تتحول إلى بخار ودخان، فانشقت تشققت يعني انفطرت تفتحت تفككت. وأذنت لربها وحقت، دي الإضافة، أذنت لربها، أطاعت ربها إطاعة، وجدير لها أن تطيعه لأنه هو المهيمن وهو خالقها وهو مالكها وهو الذي يدبر شأنها وهو صاحب التصريف في الدنيا وفي الآخرة. ولما أقول لك أذنت لربها وحقت يعني استمعت وأجابت وأطاعت ونفذت ما أراده الله سبحانه وتعالى، وده يديك إحساس أن السماء القوية والأرض تستجيب لله. فلماذا هذا الإنسان الضعيف لا يريد أن يستجيب لله؟ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلم. إيه الإنسان ضعيف؟ ده الإنسان في الكون ذرة، ذرة بالنسبة للكون. إيه الإنسان بالنسبة للأرض؟ وإيه الأرض بالنسبة للكون؟ تكلمنا هذا أن الأرض متسعة ومع هذا في الكون لا تساوي ذرة. فإذا كان الأرض في الكون بحجمها كله لا تساوي ذرة، فما قيمة الإنسان اللي هو عبارة عن نملة على الأرض؟ إذن السماء ستستجيب لله وتذعن، وجدير لها أن تذعن للقوي القادر المهيمن القهار. من باب أولى هذا الإنسان يستجيب لله، يعني ودي بتدي إحساس يعني إيه بهيمنة الموقف وقوة الموقف وشدة الموقف، إن السماء على قوتها والأرض على قوتها ستستجيب لله. إذا كان هتستجيب لله يبدأ الإنسان يحس بشيء من الإيه؟ من الرهبة للموقف. وإذا الأرض مدت فتغير معالمها تغيرا كاملا، مدت لأن في الدنيا فيها ارتفاع وفيها انخفاض وفيها عوج. يوم القيامة فقل ينسفها ربي نسف، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الأمت الارتفاع والانخفاض، والعوج الالتواء. يوم القيامة لا تجد فيها لا التواء ولا تلقاها منبسطة، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس كالأديم زي البساط. ومدت قالك البساط لما بيصط يبقى فيه تنوءات، نتني في بعض التنوءات، فالناس تمده وتبسطه، الأرض لن يبقى فيها تنوء. ولذلك لما تتخيل البحار فجرت وسجرت والجبال نسفت، يبقى فاضل ايه في الأرض؟ ولا حاجة، لأن الأرض شوية تراب، شوية تراب أصبحت زلزلت رجت رجا، فأصبحت عبارة عن تراب مدت. وبالتالي فيها ما فيها من المخزون من الأموات من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة، وألقت ما فيها. ويديك المنظر كده انها زي ما كل الارض بقيت ايه، بقيت عباره عن سحابه او غشاء رقيق جدا ضار في الهواء، وما فيها القي الى اين؟ الى اين؟ الى حيث يعلم الله. يوم تبدل الارض غير الارض تمتد بسط تتفكك، تبقى عباره عن يعني عن غشاء خفيف من التربه، والتربه مفككه. ألقت ما فيها كأنها تؤدي ما فيها بالأمانة وتتخلى، وتخلت لم تبق شيئا فيها. وإذا كانت الأرض هتؤدي ما فيها من الأمانة، فعلى الإنسان أن يؤدي ما عليه بالأمانة. فألقت قال لك ألقت كأنها يعني ستتخلص من ما فيها، من كنوز، من مدخرات، من الجثث، من الناس، والعياذ بالله، تلقيهم في مكان حيث يعلم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات بيمينه، وبرزوا لله الواحد القهار. الأرض تخلت، يعني أصبحت كأنها لا شيء. وده يديك برضه إيه؟ إن التغير اللي هيحصل يوم القيامة يبقى تغير رهيب، تغير رهيب، بحيث إنه سيبقى فيه أرض ما يبقى فيه تبدل، ويجتمع الناس في مكان حيث يشاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا الأرض أذعنت لربها وأدت ما عليها وتخلت ما فيها كما قيل، ويومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وبعدين السورة برضو أيضا أكدت على هذه الحقيقة بقسم يناسب الموضوع نفسه، لأن كل زي ما قلنا كل سياق له مناسبته. فلا أقسم بالشفق والليل وما وساق والقمر إذا اتسق لتركبون طبقا عن طبق. الشفق معروف نهاية النهار حيث تقول الشمس في حمرة، ودي معناها انتهاء اليوم، وهذا الانتهاء اليوم معناها اختفاء الشمس، واختفاء الشمس معناها بدء الظلام، فيه نهاية، كأنها مناسبة لانتهاء العمر، مناسبة لانتهاء الدنيا. والليل وما وسق وما جمع من المتناقضات، جمع والليل يجمع المتناقضات الغريبة، تجد فيها قائم الليل الذي يخشع ويبكي لله، وتجد فيها المجرم المدبر اللي يتآمر على خلق الله، وتجد فيها الإنسان الذي يراجع نفسه ويحاسب نفسه على ما كان في النهار، تجد الإنسان اللص الذي يسرق، وتجد المخلوقات التي تأوي من أجل الراحة والسكن، وتجد مخلوقات تنطلق من أجل سعيها في الليل، هناك الكائنات والحشرات لا تنطلق إلا بالليل تسعى على رزقها، ففيه متناقضات. فالله يقسم بهذه الأشياء التي قد نغفل عنها، والله يعلمها، يعلمها، وكما يعلم هذه الأشياء يعلم ما كان في نفس الإنسان، إن ربه كان به بصيرا. ولما ذكر الإنسان الفاجر قال إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يحور، مصيبته أنه كان معتقد أنه لن يعود، لأن الحور هو العود، الحور هو العود والرجوع إلى حسن من مبدأه، خلق من تراب وعاد إلى التراب ويخرج من التراب، خلقه ربه هو المبدأ ثم يعود إلى الله. فلذلك يوم القيامة يسمى يوم المعاد، المعاد يوم الرجوع، الرجوع. فظن أن لن يحور يعني اعتقد أنه لن يرجع. تأمل في هذا الكون في الليل والموسق والقمر الدتق، تقمل، وربنا يقول لك لا تركبون طبقا عن طبق ستغير حالكم من بعد حال، لكن كل حال يطابق حاله، يطابق يعني يوافق، يعني الفاجر يلاقي ما يوافق أعماله، والبر يوافق ما يلاقي أعماله. لا تركبون طبقا عن طبق، وزجل طبقا يعني مطابق، وعن طبق ترتب على طبق يعني حال ترتب على حال، حاله في الدنيا ترتب عليه حاله في الآخرة، إن كان من الصالحين فحاله يناسب ذلك، وإن كان من الفجرة والعياذ بالله فحاله يناسب ذلك. ثم عاتبت الإنسان الذي يسمع القرآن ويلغي عقله ولا ينتفع، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، بل الذين كفروا يكذبون يصرون على الكذب ويستديمون فيه، والله أعلم بما يعون، إن ربه كان به بصيرا، والله أعلم بما يعون، بما جمعوا من الأفكار والاعتقادات والأوهام والنوايا والقصد، الله لا يخفى عليه شيء من ذلك، فيحاسبهم على كل هذا. وده بيخلي الإنسان يعني يوقظ القلب، يوقظ الضمير، إنسان ينتبه لنفسه في هذه الحياة، إن كان كافرا يتوب ويرجع إلى الله، وإن كان عاصيا يتوب ويرجع إلى الله، والله أعلم. فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لن ينجو الإنسان إلا بإيمان وبعمل وبعقيدة واثقة بلقاء الله، وبعقيدة واثقة باطلاع الله على عمله، وبعقيدة واثقة أنه من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نعوذ بك نعوذ بك من سوء العاقبة، نعوذ بك من سوء العاقبة، نعوذ بك من الغفلة، نعوذ بك من الغفلة، نعوذ بك من الغفلة، نعوذ بك من الغفلة، نعوذ بك من الغفلة، نعوذ بك من شرور الدنيا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا أنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيكم.